بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير آيات من سورة الأنفال مطلعها قول الله تبارك وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الخطاب لمن؟ هنا قولان للعلماء. القول الأول أن هذا للكفار. إن تستفتحوا يا أهل الكفر فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذا القول هو أشهر الأقوال. إن المراد بقوله إن تستفتحوا الخطاب فيه للكفار، ومعنى تستفتحوا تطلبون الفتح، ومعنى الفتح الحكم والقضاء. عيد قوله تعالى إن تستفتحوا، أي إن تطلبوا الفتح يا أهل الكفر فقد جاءكم الفتح. ما معنى الفتح؟ الفتح الحكم والقضاء. الحكم والقضاء هذا أصل معنى الفتح. ومنه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. يفتح بيننا بالحق أي يقضي بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. ومنه قول النبي الكريم شعيب عليه السلام: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أي يقضي بيننا وبين قومنا بالحق. فالفتح هنا المراد به الحكم والقضاء. فلذلك إخواننا الذين يكتبون في صدور الكراريس أو الاتفاقيات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يجهلون معناها، ومن ثم يجهلون تنزيلها، لأن معناها ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، هذا المعنى، وليس محلا له أن تكتبه في صدر الدفتر أو صدر الكراس. فهنا أهل الكفر كانوا يقولون بين يدي غزوة بدر: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحني الغداء. يقول أهل الكفر: يا رب الذي شتت وفرق جمعنا، الذي أتانا بما لا نعرف وتسبب في قطع الرحم، وكذلك قالوا ضمنا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا كان استفتاح الكفار. مضمون كلامهم: إن كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق من عندك، فلم يقولوا اهدنا إليه، وإنما قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم الذين طلبوا القضاء. ولذلك كما سلف ورد أن اليهود قالوا لابن عباس: يا ابن عباس ما أشهد قومك، هلا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ يعني افترض أن تقول: يا رب إن كان هذا الذي جاء به الشخص هو الحق اهدني إليه وخذ بيدي إليه واشرح صدري له، لا تقول فأنزل علي عذابا. فابن عباس سكت وقال لهم أيضا: وأنتم ما أجهل قومكم. لما تجاوز بهم نبيهم البحر وقد أغرق فرعون أمام أعينهم، إذا بهم يقولون: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني أن الكفر إن كنتم طلبتم من الله أن يحكم بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فهو الحكم قد جاء، ها هو القضاء قد جاء. وكان القضاء على ذلك يوم بدر، يوم الفرقان، يوم الفرقان، ذلكم اليوم الذي فرق الله به بين الحق وبين الباطل. هذا نظم الآية الكريمة ومعنى الآية الكريمة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهنا ينبغي أن يلفت النظر إلى أمر، ألا وهو أنك لا تسأل الله العذاب، لا تسأل الله، بل اسأله العافية، اسأله الهداية. ولقد قال تعالى في شأن أهل الكفر: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قالوا ربنا، يا ربنا عجل لنا نصيبنا وحظنا من العذاب قبل يوم الحساب. فسألوا الله النقمة منهم قبل يوم الدين، فهلا قالوا يا رب ارحمنا واهدنا قبل يوم القيامة، لكن بجهلهم قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ولذلك فأيضا من المسلمين من قد يقع في ذلك. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا من أصحابه مرض فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فسأله النبي سؤالا نتعلم منه فقها: هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ يعني هل كانت لك دعوة ملازمة أنت تلزمها وتكررها؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. ولو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خيرا لك. فلا تسأل الله إذن أن تعجل لك العقوبة في الدنيا، لا تسأل أن تعجل لك العقوبة في الدنيا. قال تعالى لأهل الكفر: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا عن كفركم فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، إن عدتم للإجرام عدنا لإنزال العقاب بكم. وهذا الشيء يطمئننا، يطمئننا كلما تمادى الكفار في كفرهم كان هذا التمادي مؤذنا بعقابهم. دلت على هذا المعنى أدلة من هذا الدليل، وقوله تعالى في سورة الإسراء لبني إسرائيل: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. مطلع الآيات الله سبحانه وتعالى يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم إلى قوله: وإن عدتم عدنا. إن عدتم للإفساد عدنا لإنزال العقاب بكم. فهذه سنة مضطردة. وهنا قال تعالى: وإن تعودوا نعد. إن عدتم للإجرام عدنا لإحلال العقاب بكم. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. فسبحان الله، الإيمان دائما أعظم أسباب النصر، والفئات الكثيرة والعدد الكثيرة لا تغني مع الانحراف عن طريق الله من شيء. قال تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، هنا المعية عامة كل صورها، معية علم وإحاطة، معية نصر وتأييد، ومعية حفظ ورعاية. فشملت المعية هنا معية النصر والتأييد ومعية الحفظ والكلاء وأيضا العلم والإحاطة. فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين بهذا كله. ولا أخفى عليكم أن المعية معيتان في الجملة: معية عامة، معية الله للكافرين وللمؤمنين وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا معية علم وإحاطة معية عامة مع الجميع ومعية نصر وتأييد وتمكين وحفظ لأهل الإيمان لا تحزن إن الله معنا. فلا يقال بهذا المعنى إن الله مع الكافرين وإن كان معهم باعتبار آخر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالمعية هنا وأن الله مع المؤمنين معية نصر ومعية تأييد. الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تطلبوا أن ينصركم الله على عدوكم يا أهل الإيمان فهو النصر والقضاء قد كان لكم. فالخطاب على هذا لأهل الإيمان، لكن قوله إن تنتهوا فهو خير لكم، إن تنتهوا فهو خير لكم، من العلماء من قال حدث تحول في الخطاب، والتحول في الخطاب له نماذج وله صور في الكتاب العزيز، حين يكون السياق في اتجاه ثم يتحول، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فبعد أن قال حتى إذا كنتم في الفلك خطاب للمتحدث إليه، قال بعد ذلك وجرينا بهم، تحول الخطاب إلى الغائب. ومنه قوله سبحانه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يحصل تحول في الخطاب. لذلك أمثلة أخرى كما في سورة النمل على قول لبعض المفسرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هل قائل وكذلك يفعلون هو الله؟ قال بذلك بعض المفسرين، ومن ثم قالوا حدث تحول في الخطاب. ونحوه في سورة يوسف قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فعلى وجه من الوجوه للمفسرين أن قائل ذلك على وجه هو يوسف عليه السلام، قال إنما طلبت الذي طلبته من حضور إحضار النسوة وسؤال النسوة عن الذي كان حتى يعلم زوج هذه المرأة أني لم أكن له خائنا فقد أكرمني في بيته حتى لا يظن بي الظنون أنا أتيت بالمرأة ومن معها من النسوة كي تسمعوا منهن حتى يعلم زوجها أني لم أخنه في أهله في غيابه عن أهله، ذلك أنه أكرمني وأحسن إلي فلم يكن لي أن أخونه بالغيب. قال ذلك وخاصة أنه سيتقلد منصبا، فلا يتقلد المنصب وهو ملوث، ملوث بالمغامرات النسائية والجرائم النسائية. فهذا وجه قوي من وجوه التفسير عليه يكون قد حدث تحول في الخطاب والله أعلم. قال تعالى وأن الله مع المؤمنين، ثم قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أمر بطاعة الله وطاعة رسوله. السائل يسأل يقول أليس أهل الإيمان يطيعون الله ورسوله؟ فالجواب بلى. فيأتي السؤال فما بال الخطاب يوجه إليهم أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون؟ المعنى يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على طاعة الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون. فهذا الوجه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي أنزل من قبل. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا معناه يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا المراد به اثبتوا على إيمانكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اثبتوا على طاعتكم ومن العلماء من قال إن المعنى يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا موجه إذا لأهل النفاق، لكن السياق يأباه والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ الظاهر أن هؤلاء هم اليهود، الظاهر أن هؤلاء الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هم اليهود، ذلك لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فقوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، الذين قالوا سمعنا هم اليهود وهم لا يسمعون سماع الانتفاع، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي لا تتشبه بهم في هذا الجانب، بل وفي كل الجوانب التي أمرتم بمخالفتهم فيها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، الأصم الذي لا يسمع والأبكم الذي لا يتكلم. هل قوله تعالى إن شر الدواب يعني شر الخلائق التي تدب على الأرض؟ إن شر الدواب، الدواب كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وغير ذلك، فكل ما يدب على الأرض يطلق عليه دابة. إن شر الدواب التي تدب على الأرض الصم البكم الذين لا يعقلون. وبلا شك أن المراد بالصم هنا الصم عن الحق، فإن الذي خلق أصم ما ذنبه، ما اقترف كبير ذنب حتى يعذب عليه يوم القيامة، فإن هذا هو خلق الله. فالمراد بالصم الصم عن الحق وعن استماع الحق، البكم البكم عن الكلام بالحق، البكم عن النطق بالشهادتين. فهذا الوجه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهذا الأصم والأبكم، الأصم عن الحق والأبكم عن الحق يعني الكافر، وشر دابة على وجه الأرض، شر من البهيمة، شر من الكلب، شر من الحمار. فالكافر وإن كان من ذوي المناصب شر من الكلب، شر من الحمار، شر من البهيمة، شر من أي شيء يدب على الأرض. هذا توصيف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قد وصفهم الله بشر الأوصاف، وصفهم أحيانا هنا لأنهم شر الدواب، ووصفهم بالحمير في آية أخرى. قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. شبههم الله بالحمير، وشبههم الله بالكلاب في مواطن أخر. أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا إلى قوله فمثله كمثل الكلب. وشبههم الله بالأنعام، قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالكافر شبه بالكلب، شبه بالحمير، شبه بالكلاب والحمير والأنعام. وهنا هو أشر من كل ذلك، إن شر الدواب عند الله الصم البكم، قلنا الصم عن الحق البكم عن الحق، وكذلك العمي في بعض الآيات عن الحق. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أعمى عن الحق. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلا أسمعهم سماعا ينتفعون به، ولو أسمعهم ولا يعلم فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. فقوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أجعلنا نقف متأدبين مع قول ربنا سبحانه ومع قضاء ربنا. فقد يقول قائل ما للكافر يعذب في النار خالدا مخلدا أبدا، ما للكافر هكذا؟ فنقول الله أعلم بالعباد، الله أعلم بعباده ماذا يستحقون، وأرحم بالعباد من الوالدة بولدها، إنه يتصرف بناء على علمه. أما نحن فنحكم على الأشياء بقلة علم وبجهل، قد تعترين العواطف، لكن الله يحكم ولا معقب لحكمه، ويقضي بين الناس بعلمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذه ينبغي أن تستحضر. قال تعالى في شأن أقوام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قد ترغب أنت في إيمان شخص وتجأر إلى الله سبحانه وتعالى كي يؤمن، وتلح في الدعاء وتتمنى وتتمنى وتتمنى، ولكن الهادي هو الله، فلم يشأ الله له أن يهتدي، تتحسر عليه. فيقول الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يفيدنا أدبا ينبغي أن نتأدب به، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. المعنى أجيبوا الله، استجيبوا لله أي أجيبوا الله فيما يدعوكم إليه، تجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والذي يحيينا يحيينا الله به والقرآن، القرآن به حياة القلوب، والإسلام به حياة القلوب، فالمسلم حي والكافر ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت والمسلم المؤمن حي. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما فيه حياتكم، إذ أنتم بلا إيمان موتى، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قوله لما، ما هنا بمعنى الذي، ما اسم موصول بمعنى الذي في هذا المقام، وإلا فأنتم تعلمون أن ما أحيانا تكون نافية وأحيانا تكون بمعنى الاسم الموصول ولها وجوه أخرى، أحيانا تأتي في موطن تحتمل المعنيين، كما في قوله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فما هنا في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، الخلاف فيها قوي جدا، هل هي اسم موصول بمعنى الذي أم أنها نافية؟ إذا كانت اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون معنى الآية: يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وينبني التأويل حينئذ على أن ما اسم موصول بمعنى الذي، وينحى في تفسير الآيات هذا المنح، ومن معنى يعلمون الناس السحر أي الشياطين تعلم الناس السحر، ويعلمون الناس السحر الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يكون الملكان هما هاروت وماروت، هنا ملكين هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، هاروت وماروت لا يعلمان من أحد السحر حتى يحذرانه. ذهب الشخص إلى بابل على هذا التأويل، على هذا التأويل ذهب إلى بابل آنذاك يتعلم السحر من الملكين هاروت وماروت، يحذره الملكان يقولان له قبل أن يعلمان: إنما نحن فتنة اختبار وابتلاء فنحذرك لا تكفر لا تكفر، فإنك إذا تعلمت السحر منا كفرت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآيات. الاعتراض الذي قد يأتي على هذا وإن كان هذا خارج الدرس الآن، كيف يعلم الملكان الناس السحر وكيف ينزل السحر؟ هل ينزل السحر من السماء؟ إذ الله قال وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، بمعنى الذي فالمجيب كابن العربي المفسر، ليس ابن عربي الضال، ابن العربي المفسر، قل نعم من النبي قال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن، فدليل على الفتن أيضا تنزل. يقول إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الحاصل نرجع إلى ما كنا بصدده، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، أي للذي يحييكم، أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. آية عظيمة جدا تجعل الشخص يجلس وجلا يعرف قدره. إذا علمت أن قلبك الذي بين جنبيك لا تستطيع أن تتسلط عليه، قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أنت وهو في صدرك أن تتسلط عليه، أليس في ذلك عبرة؟ ليس بإمكانك أن تبغض شخصا ولا أن تحب شخصا إلا إذا أراد الله لك ذلك. قلبك الذي في جسدك الذي في صدرك لا تستطيع أنت أن تتحكم فيه، لا تستطيع أن تقذف فيه محبة شخص ولا كراهية شخص آخر، لا تستطيع إلا إذا شاء الله أن تقذف فيه الهداية التي تريد ولا أن تقذف فيه الغواية، لا تستطيع أبدا. فهنا الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا أصل من أصول الإيمان، ويورده العلماء في أبواب القدر. ولذلك في الآية التي في سورة الأنعام فستأتي رب العزة يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أقسموا بالله وأكدوا الأيمان لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فيقول الله سبحانه وتعالى وما يشعركم، أنت بتقسم الآن بالله تقول أقسم بالله العظيم إذا جاءتني معجزة أن أؤمن بها، فربنا يقول لك ما حاصله، ما حاصله وما معناه، لا تقسم. ما الذي أدراك، ما الذي أدراك أنك ستؤمن؟ هل تظن أن أمرك بيدك تؤمن كيف شئت وتكفر كيف شئت؟ ليس بيدك أبدا، ليس بيدك أبدا أن تؤمن كيف شئت ولا أن تكفر كيف شئت. فأنت يا مسلم يا من تجلس الآن استمع الدرس وتنصت للمحاضرة، هل يستطيع واحد منكم أن يسب ربه؟ لا تستطيع أبدا، من فضل الله، من فضل الله عليك لا تستطيع ذلك أبدا. فالله يحول بينك وبين هذا ما دمت مسلما، ما دمت مسلما. وكذلك الكافر يحول الله بينه وبين الإيمان. هنا يقول الله سبحانه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله والله قادر على الإتيان بها، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ثم يقول سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نحن الذين نقلب القلوب ليس أنتم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما أننا صرفناهم عن الإيمان عند مجيئه أول مرة سنصرفهم أيضا عند نزول الآيات. فلذلك فأهل الفضل والصلاح دائما خائفون وجلون من الله سبحانه وتعالى، يخافون أن يقلب الله قلوبهم إلى غير الهدى إلى غير الإيمان. ولذلك فكانت أكثر يمين للنبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، أكثر أيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، وكان من دعاء أولي الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالكل يخشى على قلبه من التحول، والكل يخشى على قلبه من التقلب، ولا يقر لشخص قرار ولا يهدأ لشخص بال حتى تقبض روحه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم يكد أحد منهم يأمن مكر الله، الله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الأمر أمر معرفة أن القلوب تتقلب، وسؤال الله الثبات لزاما أن يدخل. فالخليل إبراهيم يقول في دعائه وفي مخاطبته قومه، يقول مقولة أن تنم عن الفهم لأمر الله سنة الله، يقول ولا أخاف ما تشركون به. حاصل كلام لست بخائف من الأصنام أبدا، الحمد لله لا أخاف من هذه الأصنام ولا الأوثان أبدا، لكن يحترز بقوله إلا أن يشاء ربي شيئا، فقد يشأ الله لي أمرا غير الإيمان فأصبح من غد أخشى من هذه الأصنام. فيحترز بهذا الاحتراز حتى نتعلمه نحن أيضا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا المعنى بعينه يقوله النبي الكريم شعيب عليه السلام، يقول لقومه لما قالوا له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فقال لهم أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ثم يقول وما يكون لنا أن نعود فيها، أبدا مستحيل أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. يعني ممكن أن الله سبحانه يقدر على شخص العودة إلى هذه الملة الخبيثة والعياذ بالله، لكن عاصم الله أنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه. فجدير بنا جميعا أن نكون راجين سائلين داعين ربنا سبحانه أن يعصمنا من الزلل وأن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يثبت قلوبنا على الإسلام. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن أو قلب المرء أشد تقلبا من الماء في المرجل، على القدر الذي فيه ماء يغلي وتحته نار، وبدأ الماء يغلي انظر إلى الماء كيف يتقلب. قلب المرء أشد تقلبا من الماء في المرجل، فاسأل الله الثبات. وقد قال الإمام العالم الشافعي رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه، قد ورد بذلك أثر مرفوع لكنه مرسل في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، عن ربنا سبحانه كل يوم هو في شأن، فقال ما حاصله يغفر ويرفع، يكرم ويهين، يذل ويعز، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، يهدي ويضل، يزيغ ويثبت. فهذه شؤون ربنا سبحانه، وكل يوم هو في شأن، يرفع أقواما يخفض آخرين، هذا يزال عن منصب وهذا يتقلده، هذا يكرم وهذا يهان، هذا يهان وذاك يكرم، وهكذا يضل ويهدي ويهدي ويضل. إن شاء أن يقيم شخصا أقامه، وإن شاء أن يزيغ شخصا أزاغه، وأنتم تعلمون ذلك. قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك إذا قذف الله شيئا في قلبك لا تستطيع أن تغيره ولا أن تزيله إلا إذا أزاله الله وغيره وحوله، لا تستطيع أبدا. ولذلك فإنه وما عداوات فرعون لموسى، لأن الله سبحانه قال ممتنا على موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله محبة موسى في قلب من رآه. وإن حاول الأعداء تكريه الناس في موسى فلن يصلوا إلى مأرب أبدا، لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هكذا القلوب يثبتها الله، لا تستطيع أن تدخر شيئا في قلبك إلا إذا أذن الله لك بذلك، لا تستطيع أن تكتم سرا إلا إذا أذن الله لك بذلك، ولا تستطيع أن تفشي سرا إلا إذا أذن الله لك بذلك. إن الله قال في شأن أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء. قال العلماء إلا من ذكر الله ثم ذكر موسى، لا تفكر في أي شيء إلا في وليدها موسى عليه السلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وإن كادت لتبدي به، إن كادت لتبدي به. أم موسى أشكت لما رمت ولدها في البحر تابوت والناس التقطوه، اسألوا ابن من هذا؟ إذا قالت أم ابني قتل، فمع شدة ألمها ويتسمع أن وليدها أخذ بيد فرعون، إن كادت لتبدي به، كادت أن تقول يا قوم هو ولدي هو ابني، تفشي السر. لكن قال تعالى لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أيضا الذي يربط الله على قلبه لم يستطيع أحد أن يغيره عن شيء أراده الله به. قال تعالى في شأن الفتية أصحاب الكهف وما حصل لهم من ثبات وما حصل لهم من إيمان ثابت راسخ، قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي لما قاموا أمام الملك يصرخون في وجهه لا يبالون أحدا أبدا، لم يخشون أحدا من الخلق أبدا. فكيف هذه الجرأة؟ كيف حصلت لهم هذه الجرأة؟ يقول تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، أي عندما قاموا، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ما الذي شجعهم على هذه المقالة؟ وما الذي قذف في قلوبهم هذه الجرأة؟ الجرأة التي معها لم يبالوا بملك يفتك بكل من عانده وبكل من خرج عليه وبكل من لم يقل له أنت الرب وأنت الأعلى. قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قالوا ذلك بتثبيت الله لهم وبربط الله على قلوبهم. إذن الثابت الجريء جرأته من الله وثباته من الله سبحانه وتعالى مهما بذل. فنرجع إلى قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لا تستطيع أن تتحكم في قلبه. هذه الآية الكريمة حقيقة الأمر تحتاج إلى كتاب ضخم لتناول معناها، ليس خاصا المعنى بما ذكر، بل إن رأيت رجلا أحب امرأة حبا عظيما ولا تستحق أن تحب فكل المثالب فيها، لكن من الذي قذف هذه المحبة في قلبه والناس يسخرون منه ويضحكون عليه؟ كيف أحب هذه المرأة؟ مجنون، المرأة بها وبها وبها. لكن الذي قذف المحبة هو الله سبحانه وتعالى. أحيانا الرزق لهذه المرأة ترزق ويرزقها الله إياه ويجنب هذا الشخص، والعكس رجل ليس فيه شيء يحب وتتعلق به امرأة تعلقا شديدا. يا بنتي ما الذي علقك به؟ ليست هناك مناقب، لكن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولعله قد تقدم على مسامعكم قول القائل الذي عشق امرأة سوداء: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب، فكان قد عشق كل شيء أسود من أجل هذه المحبوبة السوداء. فالأمر لله سبحانه وتعالى. لذلك حين نقف ترى شخصا مولعا بفتاة، وجارك أن الدنيا كلها هي هذه الفتاة، يمينا هي شمالا هي، يا أخي وانت تنظر وتتعجب ما الذي حدث، ما الذي حل، تجد أن الأمر كله لله، وليس ثم شخص مصروف عن شيء إلا إذا صرفه الله. ولذلك يقول تعالى أيضا في شأن الإيمان لأهل الكفر، يقول تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالح الجحيم. يا أهل الكفر كلكم جميعا وآلهتكم التي تعبدونها لن تستطيعوا أن تصرفوا شخصا عن الهداية إلى الكفر، لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا إلا شخصا كتبت له الغواية: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا العلم لنا ما فائدته؟ إنه علم يحملنا على دعاء الله وعلى سؤال الله سبحانه وتعالى، يحملنا على دعاء الله وسؤال الله لنا ولغيرنا. إذا وجدت من ولدك شططا وكراهية لخير فاسأل الله له الهداية، اسأل الله له الهداية، فهو الذي يملك القلوب يصرفها يقلبها كيف يشاء. هكذا دائما وأبدا اعلموا وابنوا على هذا العلم أعمالا، ليس مجرد العلم، إنما اعملوا بما علمتم بمقتضى ما علمتموه. أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا من العجيب، كما يقول العلماء: قلبك الذي بين جنبيك لا تستطيع أن تتحكم فيه ولا أن تسيطر عليه. وفي هذا الباب باب عدم سيطرتك على أشياء أصغر وأصغر وأصغر، في ذلك أدلة كثيرة. إذا قرأت آيات التسخير: سخر لكم الفلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الآيات التي فيها تسخير الإبل وتسخير الخيول، تفكر فيها سبحان من سخر الجمل الهيولي البقر لطفل صغير يقوده ولم يسخر الفأر. لجئت أنت يا كبير تريد أن تسحب فأرا تسخره؟ ما لانا لك ولا أطاعك أبدا، ما لانا لك ولا أطاعك ولا استجاب. ولكن الجمل الكبير الذي يزن من الفأر آلاف مذلل مسخر يقوده طفلك الصغير يضربه فيتجيب، الفرس كذلك، البقرة كذلك. لكن هل تستطيع أن تسخر فأرا؟ لا أبدا. أما هل تستطيع أن تسخر نمرا؟ مستحيل أنك تسخر نمرا، لا يؤلف أبدا. قال الله سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم ختام للآيات طيب تذكير بالبعث، وأنه إليه تحشرون، وأنه سبحانه وتعالى إليه تجمعون. وهذه إحدى المذكرات بالبعث الآخر، إحدى المذكرات بالبعث الآخر. فإن الشخص إذا تذكر أن الساعة آتية لا ريب فيها زيد في الدنيا بما فيها، وحمله تذكره على صالح الأعمال، حمله تذكره على حفظ اللسان وحفظ الجوارح من الحرام، إذا تذكر أنه محشور إلى ربه أول ما يحشر حفاة عراة غرلا، حرص على فعل لما يكسى به يوم القيامة بدلا من الفضيحة. إذا علم أن السرائر ستبلى وأن ما في القلب سيخرج ويظهر للناس علانية ويظهر أمام الله عز وجل علانية جهرا ليس سرا، فحينئذ سيضبط سريرته، سيضبط سريرته. دائما نذكر بالبعث، فإنه يهون كل مصاب ويسهل كل الخطوب ويسهل كل الطاعات. ولذلك كان من صور الامتنان على بعض الأنبياء الصالحين، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة أي ميزناهم بميزة ذكر الدار أي كثرة تذكر الدار الآخرة، فزهدهم هذا التذكر في الدنيا وفي الباب حديث، وإن كان إسناده يضعف إلا أن المعنى جيد مع ضعف الإسناد، وهو حديث كيف أصبحت يا حارثة؟ قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا، قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال يا رسول الله أصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار في النار يتضارون. قال يا حارثة عرفت فلزم. الحديث وإن كان سنده فيه كلام، لكن صور الكتاب العزيز تصور لنا القيامة ومشاهدها خير تصوير. سلمنا الله إياكم من كل مكروه وسوء، وأعاننا الله إياكم على أعمال البر وأعمال الخير، فجمع الله قلوبنا وإياكم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا.